أحسن الله إليكم. هذه أم محمد تقول: ما حكم قولي الله يرجك التي كثرت كثيرا في هذه الأيام؟ الله إيش؟ الله يرجك. الله يرجك، هذا دعاء عليه بأن الله يصيبه يعني بحالة من الاضطراب في بدنه، مثل الله يشبه، الله يهلكك، الله يصيبك في كذا، الله يعني دعاء عليه. نعم. تقول: ما حكمه؟ يعني يتكاثر بين الشباب. حسب، إذا كان دعاء على ظالم يستوجب، ما يجوز الدعاء على المسلم. نعم.